لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فانتهينا عند قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذا سبق كلام عليه من هذه السورة وهي سورة التوبة. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قوله انفروا أمر بالنفر وبالنفور، ويطلق النفور بمعنى نفر أي انطلق وذهب ورحل وفارق المكان، ومنه ما يأتي في أعمال الحج النفر الأول والنفر الثاني، يعني من يغادر منى في بعد يومي التشريق فيعجل في يومين أو يتأخر إلى اليوم الثالث. والغالب هنا في كتاب الله ذكر النفور والمراد به الجهاد في سبيل الله عز وجل. فقال تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا. قيل أن هذا أول ما نزل من سورة التوبة، أمر بالمبادرة والمسارعة للخروج للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: انفروا خفافا وثقالا، أي قيل خفافا أي سليما وشابا يافعا قويا، وثقالا أي قد يكون عليلا مريضا أو كبيرا في السن أو كبيرا في السن. فهذا أمر عام للجميع، وهذا خاصة كان في غزوة تبوك، فقد أمر الله عز وجل الصحابة الكرام أمرا عاما بأن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفر من الكتاب وغيرهم، وحتم على الجميع الخروج، الخفيف والثقيل، الكبير والصغير، المريض العليل وغيره، صاحب النشاط وصاحب الكسل، المكره، من كان على عسر أو من كان على يسر. فقيل أن الآية تعم الجميع، قيل أن الآية تعم الجميع، وبه قال أكثر المفسرين. وقيل انفروا خفافا وثقالا أي كهولا وشبانا، وقيل شبانا وشيوخا أغنياء ومساكين، أغنياء ومساكين، وقيل الثقيل وذو الحاجة والضيعة والشغل ومن تيسر له ذلك ومن لم يتيسر، فيجمع كل هذه الأحوال. فالآية على عمومها، وهو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم أن هذه الآية قد نسخت بآخر التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يلزم جميع المؤمنين أن ينفروا وأن يخرجوا للجهاد في سبيل الله، بل يتولى الخروج للجهاد طائفة وتتولى طائفة أخرى الخروج للتعلم وتحصيل العلم والرجوع لتعليم الناس والبيان لهم لعلهم يحذرون، أي لعلهم يعني يحذرون عقاب الله وعذاب الله جل وعلا، فيعملون بذلك العلم ويقبلون دعوة الله جل وعلا ويلتزمون بما شرعه الله سبحانه وتعالى. فقيل هذه الآية انفروا خفافا وثقالا التي جاءت عامة نسخت ب فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فقيل أنها منسوخة. لكن الآية هذه إنما هي خاصة بغزوة تبوك، وأما الآية الأخرى ففيها البيان أن من الجهاد ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، فما كان فرض كفاية فيقوم به جماعة من المسلمين ممن يتحقق بهم الواجب، فإذا قام بالجهاد الذي هو فرض كفاية طائفة من المسلمين يتحقق بهم المطلوب فذاك كاف، ومن أراد أن يتطوع فله ذلك ولا يلزم الجميع، وينفر ويخرج غيرهم لطلب العلم والرجوع لتعليم الناس نعم. وروى ابن جرير في تفسير الآية من حديث محمد بن سيرين قال شهد أبو أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا عاما واحدا، قال وكان أبو أيوب يقول قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، قال فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا، يعني إما هذا وإما هذا، فحمل الآية على عمومها في كل غزاة. ولهذا نقل عن أبي أيوب وعن غيره حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن رب واحد فيهم يخرج وبه شيء من المرض أو كبر السن، فيعني يتعلل له من معه ويقال أنك ذا عذر أو أنك ذو عذر فاجلس ولا تخرج للجهاد، فيتلو عليه الآية ويقول لا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا، إما صاحب نشاط أو شابا أو ميسورا أو قادرا أو ثقيلا، يعني كبيرا أو مريضا أو معسرا أو لا أو لي شيء من العذر، لكن لا أخرج عن حال من هذين الحالين. فمن أهل العلم من حمله على ماذا؟ على العموم. نعم، كما ذكر ابن جرير بسنده عن صفوان بن عمرو وكان واليا إلى حمص قال قبل الأفسوس إلى الجراجمة قال فرأيت شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته في من أغاث، أقبلت إليه فقلت يا عم لقد أعذر الله إليك، قال فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا، استنفرنا الله خفافا وثقالا، أي صاحب العذر وغيره، الشاب والشيخ، الميسور والمعسور، الصحيح المعافى والمريض صاحب العلة. فحمل بعض أهل العلم الآية على العموم. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، هذا فيه الترغيب في النفقة في سبيل الله عز وجل وبذل الروح والنفس والمال طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى، وهذا خير للإنسان في الدنيا والآخرة وخير له وخير له وذلك فيما يدخره الله عز وجل له من الكرامة في الآخرة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله للمجاهد في سبيل الله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله بما نال من أجر وغنيمة من أجر وغنيمة. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني ولو وجد الواحد فيكم في نفسه شيئا من التردد أو الكراهية أو نحو ذلك فليعلم أن النفقة والإقبال فيما هو في مرضات الله وفي سبيل الله خير له. ونظير ذلك قوله جل وعلا الذي مر معنا في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله جل وعلا يعلم ما هو خير للمسلم وما هو أصلح له في دنياه وآخرته. ونحوه أيضا الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال: إني أجدني كارها، فقال: أسلم ولو كنت كارها وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم كما قال جل وعلا. ثم ذكر تبارك وتعالى التعلل والتعذر من كان يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تخلف عنه في غزوة تبوك. لو كان قال: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. هذا توبيخ ومعاتبة للذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقعدوا بعدما استأذنوا مظهرين أنهم أصحاب أعذار، وكل يتعذر بعذر. وهذا في حق المنافقين. وأما الثلاثة الذين خلفوا فسيأتي ذكر أنهم تابوا وكانوا صادقين فتاب الله عليهم. فلو كان عرضا قريبا غنيمة قريبة يستفيدون منها، أو سفرا قاصدا قريبا أيضا ليس بعيدا بخلاف غزوة تبوك كان الخروج إلى الشام، لاتبعوك أي يأتون معك أي ويخرجون، ولكن بعدت عليهم الشقة غزوة تبوك خروج إلى الشام لمقاتلة الروم، وسيحلفون بالله يعني إذا رجعتم يحلفون أنهم أصحاب أعذار وأنهم لو استطاعوا لخرجوا ولو لم يكن لهم عذر لخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أنهم ينجون بذلك. فقال جل وعلا: يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يهلكون أنفسهم يعني مثل الذي يكذب على نفسه، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى من سورة العمران: لا يحسبن الذين كفروا أنما لا يحسبن الذين يحبون يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني يريدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وهذا قيل أنه نزل في اليهود، نزل في اليهود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لهم أشياء في شريعتهم فأجابوا بخلاف ما فيها، بخلاف ما فيها، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهم فيما قال فيحمدون على ذلك، وأنهم أجابوا وهم يعلمون أنهم كاذبون، يعلمون أنهم كاذبون. كذلك هؤلاء يهلكون أنفسهم الله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله أعلم عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وهذا كما قال بعض أهل العلم ما يعني ما أجمل وما أحسن هذه المعاتبة من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام لما جاءه المنافقون يعتذرون في ما تخلفوا وفي التخلف أذن لهم فقال جل وعلا عافى الله عنك، عافى الله عنك، كما جاء عن بعض التابعين قال هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة، نداء بالعفو قبل المعاتبة. ولهذا بعض القراء يعني اختاروا الوقف على هذا، إذا كان يقرأ فيقرأ لو استطعنا خرجنا معكم يهلكون أنفسهم الله يعلم إنهم لكاذبون، عافى الله عنك، ثم يبدأ لما أذنت له، نداء بالعفو والتجاوز والصفح، ثم جاءت المعاتبة لما أذنت لهم حتى يتبين لك، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقد جاء في سورة النور إذن الله جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام في الترخيص لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسوله وللذين لا يخرجون ولا يعني يتركون النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الاستئذان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فقال جل وعلا عافى الله عنك لما أذنت لهم. قال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس قالوا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا، يعني هم قاعدون وإنما يأتون بهذا الاستئذان حيلة. فقال جل وعلا حتى يتبين لك الذين صدقوا، أي في إبداء العذر حقيقة له عذر في التخلف، وتعلم الكاذبين الذين يكذبون في استئذانهم، فيتبين لك هذا الكاذب فلا يؤذن له والصادق يؤذن له. نعم. قال ثم قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، لأن نفوسهم تهفو وتريد أن تقتل في سبيل الله عز وجل وأن تخرج إلى الجهاد، فلا يريدون الاستئذان والقعود عن الغزو، بل إذا لم يجدوا ما يخرجون عليه للغزو فإنهم ماذا؟ تجد أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك في القعود من لا عذر له ولا يريد الدنيا ولا يريد الآخرة ولا ثواب الله جل وعلا في الآخرة، لأن قلوبهم في شك مما جئت به وفي ريب مما جئت به، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، أي شاكون حائرون ولا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يرجون ثواب الله جل وعلا ولا ثواب الآخرة، ولو أنهم يريدون الخروج حقيقة لأعد له العدة التي ينبغي أن تعد كما قال جل وعلا في الآيات التي تأتي بعد، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.